خفيرة مصر

انه الرعيه بالضروره بتلزم الراعي. خلي المظهر لينا راعي يا عمي يا رفاعي يا ابا بضاعتك يتعدي سيدي.